أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في باب الغصب لقوله: وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب، وأجرته مدة مقامه بيده، فإن تلف ضامن المثلية بمثله والمتقوم بقيمته يوم تلف في بلد غصبه، ويضمن نصارا مباحا من ذهب أو فضة بالأكثر من قيمته أو وزنه. الغصب ذكرناه في الحديث السابق، وهو أخذ مال الغير أو الاستيلاء بالقوة على مال الغير عرفا على حق الغير هذا بالعدوان. عدوان يبقى استيلاء، أخذ المال بالقوة حسب العرف عرفا، استيلاء عرفا، أخذ مال أو حق الغير عدوانا، يبقى فيها القوة في الأخذ وفيها الاعتداء وليس أخذا بحق، فهذا الغصب هو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا. الغاصب يلزمه أن يرد ما اغتصبه، وهنا أمران: أمر إلزام بالرد، والأمر الثاني العقوبة لغصبه. فالعقوبة ليست كعقوبة الإنسان السارق كما ذكرنا في الحديث السابق، السارق تقطع يده، أما الغاصب فقد أخذ مالا ظاهرا وليس مالا خفي، مالا ليس في حرز، فهذا غصب هذا الشيء وأخذه، فعلى ذلك لا تقطع اليد فيه، وإنما يعذر بما يراه الحاكم في مثله. لكن حق المغصوب أنه يأخذ ماله، زائد ما ذكرنا في الحديث السابق أنه إذا كان أخذ هذا الشيء فترة لمثلها أجر، يبقى يستحق المغصوب منه هذه الأرض مثلا أن يأخذ أجرة على هذا الوقت. يبقى يلزم الغاصب رد ما غصب بنمائه حتى ولو غريمة، رد في رده أضعاف قيمته. هنا على الغاصب أرش نقص المغصوب، يعني لو أنه أخذ شيئا والشيء نقص وهو في يده، نقص وهو في يده، فإلزمه أنه يرد الفرق بين ثمنه سليما وبين ثمنه ناقصا، يبقى حيرد الشيء زائد ما أتلف فيه أو ما نقص منه، يبقى عليه أرش. الأرش اللي هو الفرق بين قيمته صحيحا وقيمته متلفا أو ناقصا. على الغاصب أرش نقص المغصوب بعد غصبه وقبل رده، لأنه نقص عين نقصت به القيمة فوجب ضمانه كذراع من الثوب. يعني لو أنه غصب ثوبا، ثوب 10 متر مثلا، فأخذه وأتلف منه مترا، يبقى يلزمه حيرد الباقي ويرد قيمة أو ثمن هذا المتر الذي أتلفه. وأجرته عليه أيضا، أجرته مدة مقامه بيده إن كان لمثله أجرة. فرضنا أنه غصب سيارة لصاحبها تاكس يملكه إنسان، فغصبه ومنعه من التصرف فيه، يبقى يلزمه يرد هذه السيارة زائد أجرة هذه السيارة خلال الفترة التي غصبها إن كان لمثلها أجرة. قال: وأجرته مدة مقامه بيده إن كان لمثله أجرة، سواء استوفى المنافع أو تركها. يعني فرضنا أنه أخذ شقة غصبا من إنسان وأفل عليها ومنعه من دخولها ولم يسكنها، لم يسكنها، ولكنه أخذها أفلها ومنع صاحبها من دخولها، يبقى على ذلك الفترة التي منعه من دخولها يلزمه أنه يدفع أجرة هذه الفترة. يبقى أجرة المقام بيده سواء استوفى هذه المنافع أو تركها، لأنه فوت منفعته زمن غصبه، وهي مال يجوز أخذ العوض عليه كمنافع العبد. يعني هذا الشيء الذي أخذه وغصبه مال لصاحبه، ففوت منافعه على صاحبه، يلزمه القيمة في الأجرة في خلال الفترة التي أخذ فيها. قال في الشرح: وقال أبو حنيفة: لا يضمن منافع، وهو الذي نصره أصحاب مالك، يعني ما فيش ضمان للمنافع بأجرة يعني أو كذا. واحتج بعضهم بقوله: الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، وهذا الاحتجاج فيه نظر، إن الخراج هنا ما يكون حلالا لا ما يكون حراما، خراج بضمان هو ليس من حق أن يخرج بضمان. نقول إذا كان في بيع، إذا كان في بيع، إنسان اشترى بقرة مثلا وأخذها بشرط خيار 3 أيام أو أسبوع، خلال هذه الأيام هو بيطعم هذه البقرة عشان تفضل حية، فبينتفع باللبن الذي تدره، يبقى هنا الخراج بالضمان، يبقى صورة يباح له أن يقتني وأن يشتري هذه البقرة، ويباح له أنه يحبسها في خلال هذه الفترة اللي هي فترة الخيار. فين هذه الصورة؟ من صورة الغاصب الذي يلزمه أن يرد ما معه حالا لصاحبه، فعلى ذلك تفترق الصورتان، صورة حلال وصورة حرام. فهنا الخراج بالضمان هذا في البيع وليس في الغصب. الذي يبتاع يجوز له أن ينتفع بهذا الشيء الذي ابتاع، لكن الذي اغتصب لا يحل له الانتفاع بهذا الذي غصبه، قال لأنه لا يجوز له الانتفاع به إجماعا. فإن تلف ضامن المثلية بمثله والمتقوم بقيمته يوم تلفه، يبقى الشيء الذي أخذه غصبه ثم تلف عنده ينظر إذا كان مثليا في مثل هذا يبقى عليه المثل مكانه. فرضنا أنه غصب شوال في 100 صاع من التمر مثلا، غصبه من صاحبه، يبقى يلزمه أنه يرد إذا كان موجودا. تلف هذا التمر عنده، يلزمه يجيب تمرا مثله 100 صاع مكان هذه 100 صاع، لأن التمر من المثليات. كل ما كان مثليا من أشياء يكون لها مثل موجودا في السوق يلزمه أن يأتي بمثلها. إذا كان الشيء ليس له مثل، أشياء آلة من الآلات ما فيش آلة زيها في السوق، يبقى يلزمه الآن قيمة هذا الشيء المتقوم. قال لنا فإن تلف ضامن المثلية بمثله والمتقوم بقيمته يوم تلف. قال ابن عبد البر كل مطعوم من مأكول أو مشروب فمجمع على أنه يجب على مهلكه مثله لا قيمته. قال نص عليه، يعني الإمام أحمد رحمه الله. هنا كل مطعوم أو اللي هو مأكول أو مشروب يجب عليه المثل طالما أنه يوجد مثله، وهنا بيقول هذا إجماع، هذا إجماع صحيح، باعتبار أن غير المطعوم والمشروب ما كانش له مثل، ما كانش له مثل. أكثر الأشياء في الماضي لم يكن لها مثل إلا المطعوم والمشروب اتفاقا أن لها أمثال، أما غيرها من أوعية وأواني وآلات وغيرها وكان صناعة يدوية كلها، ويكون شيء أفضل من شيء كصنع يدوي، فبناء على ذلك يقول لك ليس مثلا إنما هو من المتقومات. فالآن أكثر الآلات كلها مصنوعة في مصانع وكلها شيء تشبه بعضها وكلها مثليات، يعني الآلة أو المكنة هتلاقي مثلها 1000 مكنة نفس الشركة ونفس الصنعة ونفس الشيء، يبقى على ذلك الآن صارت هذه من المثليات وليست من المتقومات طالما أن لها مثل بهذه مثلية. يقول لأن المثل أقرب إليه من القيمة، يعني هنا النظرة للعدالة، يعني إن طالما حاجة لها مثل بدل ما نحدد القيمة ممكن نختلف فيها وكل واحد يشعر أنه مظلوم فيها، لا نقول هات واحدة زي اللي انت أخذتها، لكن إن لم يكن مثليا فيضمنه بقيمته، ضمنه بقيمته، لقوله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل. إذا هنا في حديث صلى الله عليه وسلم هو حديث صحيح متفق عليه أن الذي يعتق شركا في عبد، من أعتق شركا في عبد، واضح الصورة إن اثنان أو اثنين يملكان عبده، إذا كل واحد له نصيب في هذا العبد، فلو أن أحد الاثنين أعتق نصيبه ده معنى شرك، من أعتق شركا في عبد أعتق نصيبه من العبد، أصبح العبد الآن نصه حر ونصه ملك لهذا السيد الآخر، قد يستغل هذا السيد الآخر استغلالا صعبا عليه، ما يتركلوش الفرصة أن ينتفع بأنه نصه حر مثلا، فهنا الشريعة رفضت هذا الشيء أن ما تخلوش معلق، أنت أعتقت نصفه أعتق باقي، أعتق باقي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعتق باقي، وده معنى قولهم العتق يسري بالغنى، العتق يسري بالغنى، يعني إذا كان المعتق هذا الشرك من العبد كان غنيا يلزمه أن يعتقه جميعا حتى يتحرر العبد. يبقى هنا الذي يملك النصف هنقول له عايز تحرر حرره كله، طيب النصف بتاعه ملكه والنصف الآخر يسري إليه هذا العتق، وليس من حق الشريك يقول لا مش هنعتق النص بتاعي مش من حقه زي الآن يقوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط، لا يخسف فيه بالثمن، لا ينقص من الثمن ولا يشطط فيه ويغالي فيه، ولكن قيمة عدل لا وكس ولا شطط، ويدفع قيمة النص بتاع نصيبه ويعتق العبد الآن بهذا العتق الأول. قال أمر بالتقويم في حصة الشريك لأنها متلفة بالعتق، يعني كأن هنا الذي أعتق أعتق نصف العبد، الباقي عبدا، الباقي في الرق النصف الآخر، يصعب أن يقول النص الآخر ده هنجيب عبد صغير يساوي هذا النص الآخر، هذا صعب أن يقال ذلك، ولكن اللي فيه أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقويم، تقويم، يبقى هنا القيمة بتاعة العبد ده كله كان يتباع بكام؟ كان يتباع بألف، هذا أعتق نصيبه يسوى 500، يبقى النصيب الآخر يسوى 500، فيدفع هذا المعتق لشريكه 500 الباقية، ثم يعتق العبد. ده إذا كان الشريك الذي أعتق غني، إذا كان غنيا، إن لم يكن غنيا كان فقيرا، سيأتي في باب العتق أنه يستسعى، يستسعى العبد، يعني يكاتب ويقال له اذهب فاشتغل وأتي بثمنك لهذا الآخر وتكون حرا بعد ذلك. قال في الشرح وحكي عن العنبري يجب في كل شيء مثله، يجب في كل شيء يعني المثلية في كل شيء، هذا كلام جيد، يعني لو أن الشيء الذي أتلف يوجد له مثل المانع أن يكون مثله يعطى مكانه، وخاصة في زمننا الآن أن أكثر الأشياء لها مثليات لها مثل، فكلام العنبري فيما كان له مثل، فيما كان له مثل. حجة العنبري يقول لحديث القصعة لما كسرتها إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه، وفي أن إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم السيدة عائشة رضي الله عنها، أهدت له قصعة فيها طعام، فالسيدة عائشة غارت إن إزاي يبقى اليوم بتاعي وتهدي في بيتي تبعتي قصعة طعام، فضربت القصعة بيدها فكسرتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الطعام وأخذ قصعة من بيت عائشة وأعطاها للأخرى مكان القصعة المكسورة. فهنا الأمر أن القصعة لما كسرت جعل النبي صلى الله عليه وسلم مكانها مقامها، قامت هذه القصعة الأخرى، ولعل هذه القصعة تشبه هذه القصعة، وهنا بيرد يعني على ذلك بيقول لنا حديث العتق أنه أمر بالتقويم فيه، وهذا محمول على أنه جوزه التراضي، يعني عايز يقول صورة صورة القصعة أن في تراضي، يعني أن القصعات مش زي بعض، الآن ما نقدرش نقول القصعات مش زي بعض، الآن في زماننا الصحون زي بعض والكوبايات زي بعض والحلل زي بعض، ما يعني بعيد أن احنا نقول ما فيش حاجة لها مثل في السوق، لا في أمثال لهذا الشيء، لكن في عهدهم كانت أشياء مصنوعة باليد، مصنوعة يدويا، يعني يبقى في حاجة تبقى كبيرة حاجة صغيرة، فده كل كلامهم على ذلك إنه القصعة اللي اتكسرت لما ياخد من بيت السيدة عائشة قصعة أخرى مكانها مش ممكن هتكون قدها بالضبط، لأن في الماضي ما كانش في آلات بتصنع كل الحاجات زي بعضها، فهذه صناعات يدوية، فبناء على ذلك قال ذلك. الآن لا نحتاج لمثل هذا النصر، لا نحتاج إليه، طالما أن الصحون في زيها موجود يبقى خلاص، قصعة كسرت قصعة أخرى مكانها طالما أنه يوجد لها مثل، لا يوجد لها مثل يبقى رجعنا للتقويم، يبقى هنا القيمة قيمتها قد إيه يندفع ثمن هذا الشيء المكسور. طب رجعنا هنا لكلامه، إن تلف ضمن المثلية بمثله والمتقوم بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه، يوم تلفه في بلد غصبه، وهنا مقصود هذا الشيء أنه في بلد الغصب، لأنك لعل هذا الشيء تكون جايبه من مكان، أنت هنا في مصر الآن ومعك نوع من أنواع الآلات، آلة من الآلات غصبها منك إنسان، هذه الآلة أنت جايبها من بلد أوروبية ثمنها يساوي 100 جنيه، هنا في البلد ثمنها يساوي 500 جنيه، يبقى هنا مش هيقول لك انت جايبها باللي يساوي 100، نقول لك لا في بلد غصبها، في بلد غصبها، طالما انت اتلفتها هنا تجيب واحده مكانها هنا، مش هتجيب واحده مكانها ما فيش مثلها، يبقى قيمتها في بلدنا تساوي قد ايه، ومالكش دعوه في بلدها تسوى كام، ده معنى قوله في بلد غصبه، في بلد غصبه، لانه موضع الضمان بمقتضى التعدي، يضمن مصاغا مباحا من ذهب او فضه بالأكثر من قيمته أو وزنه. المصار الحلي سواء إنه كان حلالا أو حراما، كان حلالا أو حراما. الحلال ما تتزين به النساء، الحرام ما يتزين به الرجل مثلا، أو إنه ما يكون معدل للطعام والشراب. فرضنا الغاصب غصب أواني من ذهب، شوك وملاعق من ذهب مثلا أو من فضة، هنا صناعتها حرام، أنها تصنع للطعام للأكل والشرب، الصناعة حرام. هنا ينظر قيمتها تساوي قد إيه، وزنها ده بيساوي قد إيه. إذا كانت حلالا مباحا كحلي النساء يبقى على ذلك ملزم هذا الذي غصب يرد. طب أتلفه يبقى حننظر الوزن بتاعه ده بيسوى قد إيه. إذا الأكثر، هل القيمة قيمته أكثر ولا وزن ذهبا يبقى أكثر، فهنا الأكثر من القيمة أو من الوزن، الأكثر من قيمته، لعل الشيء يكون من ذهب، غويشة من ذهب أو سلسلة من ذهب، الوزن بتاعها يساوي 100 جرام مثلا، القيمة بتاعتها تساوي أكثر من 200 جرام، إنها كتحفة من التحف قيمتها تسوى أكثر. يبقى الغاصب الذي غصب مش هنقول له ادفع الوزن بتاعها واستفيد أنت من القيمة بتاعتها، لا، يبقى هنا الأعلى فيها هل القيمة ولا الوزن. إذا كانت القيمة أعلى يبقى ملزم أنه يدفع القيمة الأعلى. ده إذا كانت هذه الحلي مباحة حلالا. أما إذا كانت محرمة، صنعتها محرمة، يبقى على ذلك وزنها ذهبا يغرم الوزن بتاعها. يبقى هنا المحرم زي الأواني الذهب أو الفضة وحلي الرجال يضمن بوزنه من جنسه. يبقى هنا نظر نظرتين، إما هذا الحلي يكون مباحا وإما يكون محرما. إذا كان الحلي مباحا وقيمته أكثر من وزنه يبقى على ذلك يغرم القيمة بتاعته، القيمة بتاعته قد إيه يبقى هيدفع الثمن بتاعه. وهنا بيحتاط لأنه يقوم بغير جنس، يقوم بغير جنس، يعني مش هيقول له أن أنت خدت حلي من ذهب 100 جرام من حلي ذهب هات مكانها 150 جرام من الذهب، مش هيتقال هذا الشيء، ولكن هيقال هذا قيمته يسوى 1000 جنيه، يسوى 10,000 جنيه، يبقى هيقوم بشيء آخر غير الذهب حتى لا يكون واقعا في الربا، يتقال له 100 جرام ب 200 جرام. فهنا بنقول الحلي قد يكون 100 جرام من الحلي ولكن ثمنه يسوى ثمن 200 جرام، يبقى على ذلك هندفعه ثمن 200 جرام من الذهب، مش هقول له هات مكان المية اللي انت خلتها 200 جرام من الذهب. واضحة الصورة؟ يبقى هيدفع الثمن بالفلوس، فلوس ما هوش ذهب حتى لا يكون أدخلنا الربا في النص. لكن إذا كان هذا الحلي صيغته محرمة، أن يصاغ على هيئة أواني، على هيئة شوك وسكاكين، يبقى هذا يحرم. وقد تكون هذه الشوك والسكاكين من الذهب تحفة ولها قيمة غالية، يبقى هنا لا نلزم أو لا يلزم بدفع القيمة، ولكن عليه الوزن مكانه، يا إما يجيب هذه الأشياء اللي ضاعت يا إما وزن هذه الأشياء بوزنه من جنسه، لأن صناعته محرمة لا قيمة لها شرعا. قد يكون لها قيمة عرفا عند الناس، ولكن كلامنا هنا في القيمة الشرعية، هل لها قيمة شرعية أن يصنع شيئا محرما وبعدين يقول أكسب فيها أو أخذ؟ لا، ليس لها قيمة شرعية. ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب التالف وفي قدره بيمينه، ويضمن الغاصب جنايته وإتلافه. يقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب التالف، هنا نظرة أنه إنسان آخر غصب منه هذا المال، المغصوب منه إما أن معه بينة تبين أن الحاجة المغصوبة دي تسوى قد إيه، أو ليست له بينة، بينة شهود أو أوراق تثبت أنه الذهب ده كان عنده ذهب جايبه قيمة الذهب ده كذا أو كذا جرام من الذهب أو كذا، ما عندوش حاجة. فهنا بيقول القول قول الغاصب، القول قول الغاصب، يعني اللي غصب الحاجة هو اللي هيقول أنا غصبت حاجة تسوى 100 جرام بيمينه، بيمينه، والنظر ينظر غصب إيه اللي هيقول بيمينه، ما هو كذب حرامي بيسرق وبيغتصب وهيحلف، ما هيحلف كذب. هنا الفقهاء نظروا نظرة أخرى، إن دائما اللي مغصوب منه حاجة أو اللي مسروق منه حاجة مبالغ، يبالغ، هتلاقي هذا الشيء حتى بينكم انتم برضه هتلاقي هذا الشيء، لما الواحد يروح يشتري من حد سلعة وبعدين ما دفع السلعة تساوي 100 يوم اقول له اكتب لي شيك على بياض. شيك على بياض ليه؟ على بياض عشان لما يرفع عليك قضيه ما يرفعش ب 100، لا يرفع ايده يرفع ب 1000، يبقى كانه بيجذب، كان المظلوم مع حرقته ممكن يجذب في الحياه. بدل ما يقول هقول اتسرقت مني حاجه تساوي 100 مش هيبصوا لي، لا خليها 1000، خليها 100000. العاده ذلك. لذلك قال لك لا، انت صحيح مظلوم بس مش هناخد بقولك الا ببينه لامرين. الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينه على المدعي واليمين على من انكر، يبقى انت مدعي هات بينه على ما تقول، هو منكر للذي تقول يبقى القول قوله مع يمين. الامر الثاني العاده في المظلوم اللي مسروق منه شيء او مغصوب منه شيء، العاده انه يبالغ، العاده انه مبالغ. الحاجه اللي اتسرقت منه تساوي 100 يقول لك تساوي 1000، تساوي 2000. فلذلك الفقهاء قال لك والله يا اما تجيب بينه تبين ان الحاجه اللي غصبها منك هذا الانسان تسوى هذا الذي تقول، او انه هيكون القول قول، هيكون القول قوله. هنا الفرق يعني هيبقى كبير ولا ايه؟ الانسان الذي ضاع اتغصب منه شيء، ارض او شقه او قماش او اله، هيقوم يقول غصب مني 100 متر قماش، 100 متر قماش، ال 100 متر قماش دول يسوى ثمنهم 1000 جنيه مثلا. الغاصب هيقول لك انا غصبت منه 100 متر ثمنهم ما يسويش ولا حتى 100 جنيه. هنا الناظر فيها القاضي هيجيب اهل الخبره، القماش اللي بيتكلم عنه ده قماش نوعه ايه، نوعه كذا، وده بيقول نوعه كذا، اتفقوا على النوع واتفقوا على القدر لكن اختلفوا في الثمن. يبقى هنا اهل الخبره هيعرفوا والله قول ده صح، ان النوع ده قماش حرير، قماش حرير يسوى منه المتر كذا، يبقى كلام ده صح. يبقى هنا في نظره لاهل الخبره في النص فيها. لكن الكلام في النهاية إذا لم يتبين شيء وواضح أن المظلوم مبالغ في الكلام الذي يدعيه، يبقى هنا القول قوله الغاصب، أو قبل ذلك القول من يشهد له الحال بصدق ما يقول، بصدق ما يقول. يعني المغصوب ممكن يقول أنا غصبت منه شنور، شنور ماركته إيطالي، ماركته ألماني، ماركته كذا، وصغير وحجمه كذا وما يسويش مبلغ كذا، ما يسويش مبلغ كذا. الثاني يقول لا يسوي كذا، يا أهل الخبرة يطفين هو الآن هذا الحاجة اللي اتخذتها مش موجودة تلفت، يبقى تقويمها أهل الخبرة لهم نظرة إن هذا الذي تدعيه أنت يسوى مبلغ كذا أو يسوى مبلغ كذا. لكن الأخذ بإطلاق كده بقول المغصوب منه من غير بينة، ده مدعاة لأن هو يبالغ جدا في الحاجة، وما يهموش أنه يبالغ، أن كل اللي عايزه أن التاني يتعاقب أشد العقوبة، التاني في مصلحته أنه هو يفلت من الأمر. فعلى ذلك النظرة الأول من يشهد له الحال بأن قوله هو الصواب، يبقى على ذلك يؤخذ بقوله. البينة موجودة يبقى يكون القول قول المدعي، ما فيش لا دلالة في الحال ولا بينة موجودة، يبقى هنا القول قول الغاصب بيمين، قول الغاصب بيمين. يبقى يضمن يقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب وفي قدره بيمينه حيث لا بينة للمالك، يعني في الحال الذي لا شهود مع المالك لأنه منكر، المالك يعني منكر وأسف الغاصب منكر والمالك مدعي، والأصل البراءة من الزائد. ويضمن الغاصب جنايته وإكلافه، أي بدل ما يتلفه، بالأقل من الأرش أو قيمته، بالأقل من الأرش أو قيمته. هنا الإتلاف، إتلاف الشيء، فرضنا أنه أخذ آلة، الآلة دي تسوى 1000 جنيه مثلا، وبعدين لما قعدت معاه فترة الآلة باظت، حصل فيها شيء من البوظان، هنلزمه أنه يرجع هذه الآلة لصاحبها، ده غير العقوبة اللي هيعاقب بها هذا الغاصب. العقوبة يبقى القاضي هيحكم عليه بسجن، يحكم عليه بغرامة، يحكم عليه بما يراه مناسب للحال فيه. لكن كلامنا هنا في إرجاع الحالة لصاحبها زائد قيمة أرش التلف، التلف فيها قد إيه، فبيقول لنا إنه هترجع الآلة لصاحبها وبعدين هننظر التلف اللي حصل فيها قد إيه. الأرش، كلمة أرش هنا اللي هو القدر، قسط ما بين التمن وهو صحيح والتمن وهذا الشيء المغصوب متلف بعضه، يبقى قد إيه. ممكن نجيب أهل الخبرة يقومون، يقوم واحد يقول الآلة دي لو كانت سليمة تساوي 1000 جنيه، وهي تلفانة كده تساوي 500، يبقى الفرق بين الاثنين 500 مثلا. إنسان آخر يقول دي لو كانت سليمة تسوى 2000، وهي بايظة كده تساوي 1000 بس. يبقى كأن الاثنين اتفقا على ان الفساد اللي حصل في الآلة يساوي نص ثمن هذه الآلة، يساوي نص ثمن هذه الآلة. صاحب الآلة لعله يدعي ان الآلة دي تساوي 10000 جنيه، لعله يدعي هذا الشيء. فاللي هيجي يقول ان التلف يساوي قد ايه، هيقول يساوي 50%، 50% يبقى ياخد 5000، وفي حال ان الآلة موجودة في السوق ب2000 بس، يبقى في هذه الحالة يقول لنا طب ما اجيب آلة تانية جديدة مكانها، ليه هنغرمه 5000 في النص؟ طالما ان من ممكن يأتي بآلة مكانها او ان هذه موجودة في السوق تسوى كذا فنغرمه الاقل. اما القرش يكون اقل، اللي هو العيب اللي حدث فيها يكون تصليحه يساوي مبلغ قليلا، او انه القيمة بتاعتها كلها على بعضها تكون اقل مما افترضوه في التصليح. اللي عل سيارة من السيارات يكون انسان غصبها من اخر واتلف فيها اشياء، وداها للسمكرية والصنايعية بكام تتكلف تصليحها، تكلف 20000 جنيه. طب لو جبنا سيارة ثانية مكانها تساوي كام؟ تساوي 10. يبقى على ذلك ليه هنقول له هتدفع القيمة التلف، لا نجيبها هي نفسها، يبقى قيمة مثلها أفضل وأقل في الثمن من أنه يدفع التصليح. يبقى هنا بيقول لك يغرم أو يضمن بالأقل من القرش أو القيمة. إذا كانت القيمة أقل يبقى القيمة بتاعتها، إذا كان القرش يبقى القرش. طيب يبقى هنا يقول لنا يضمن الغاصب جنايته، هنا جناية هيبقى فيه بقى عدوان على حيوان سواء كان بشرا أو غيره. يضمن جنايته وإتلافه بالأقل من الأرش أو قيمته، أو قيمته. بيقول هنا العبد كما يفتيه سيده لتعلق ذلك برقبته فهي نقص فيه كسائر نقصه. هنا الأرش والقيمة فيها. لو أنه غصب عبدا من إنسان، أخذ منه عبدا، ضرب العبد كسر له إيده، الآن العبد كان صنايعي بيشتغل بإيده، الحرفة بتاعه تكسر كتير، فيسوى هذا العبد كقيمة، يسوى ثمنا كبيرا. كونه كسر يده أو نقول إيده كمحل صنعة تسوى مبلغا فيه. فهنا أيهما أكثر، هل القيمة ولا الأرش؟ إذا نظرنا إن والله أرش جناية اللي جناها على هذا العبد تساوي 10000، طب قيمة العبد لو اشترينا زيه من السوق هنشتري بكام؟ نشتري بخمسة، يبقى نضمنه الخمسة، نضمن الخمسة. ده معنى قوله يضمن الأقل من الأرش، أرش الجناية كسر إيد كسر رجل ونحو ذلك، أو القيمة اللي هي قيمة العبد نفسه لسيده. وجناية المغصوب على الغاصب أو على ماله هدر، جناية المغصوب على الغاصب أو على ماله هدر. هنا لو أن إنسانا غصب عبدا، يعني جاء على العبد بتاع فلان ورح واخده وذهب به وحبسه عنده، هذا العبد عشان يهرب من المكان اللي فيه جنى على هذا الغاصب فقطع يده قطع رجله أصابه بجرح وهرب منه، يجي الغاصب الآن يقول أنا مجروح وأنا مكسور وأنا كذا، يقول له هدر، أنت الذي تسببت في ذلك لنفسك. فيقول لنا جناية المغصوب العبد الذي غصب على غاصبه إذا جنى على غاصبه، أو على مال غاصبه أنه أخذ حبسه في بيت راح مكسر له البيت كله راح هرب، يبقى هنا خلاص أنت تستاهل لأن أنت اللي غصبت هذا العبد، لأنها لو كانت على غيره كانت مضمونة عليه، لو كانت على غيره كانت مضمونة عليه ولا يجب له على نفسه شيء فتسقط. معناه ايه؟ بيقول لك فرضنا هذا الغاصب اللي غصب العبد خده في مكان وهو بيحاول يفلك من هذا المكان، حذف طوبة عمل حاجة جت في انسان اخر، جت في انسان اخر، مين اللي هيغرم الجناية على هذا الانسان الاخر؟ الغاصب، الغاصب. فلما جنى عليه المغصوب يبقى هيغرم لنفسه، روح اغرم لنفسك انت، مش هنغرمه حاجة هذا العبد، العبد مالوش حاجة ولا سيده لأنه مغصوب. هذا قوله هنا وجناية المغصوب على الغاصب أو على مال الغاصب هدر، لأن هذه الجناية لو كانت على غير الغاصب كانت مضمونة على الغاصب ولا يجب للغاصب على نفسه شيء، مش هنقول له ان انت اغرم نفسك، انت اللي تسببت في نفسك بذلك فليس لك شيء. يبقى هنا الغاصب غصب عبدا، كذلك لو أنه غصب حيوانا، إنسان أخذ حيوان، أخذ بقرة بتاع الجزار، عجل من جزار وحبسه عنده في الحظيرة بتاعته، أخذه عمدا وعدوانا غصبا اعتداء على مال الغير، العجل هاد في الزريبة موت العجول المولودة فيه، ضرب الغاصب كسره، يبقى كل هذا هدر، كل هذا هدر. ليه؟ لأنه لو جنى على الغير كانت هذه الجناية على هذا الغاصب، إن هو يده عليه الآن، فلا نقول لك شيء في شيء في يدك الآن أو بسبب إمساكه بيدك الآن. إن أطعم الغاصب ما غصبه لغير مالكه فأكله ولم يعلم لم يبرأ الغاصب. صورة أخرى من صور الغصب، إن إنسان غصب شيئا من إنسان طعاما وأكله الإنسان آخر، واحد عامل عزومة ودعي فيها ناس عنده، جم الناس يأكلوا العزومة، راح على الجيران غصب منهم الخروف بتاعهم وذبحوا وأكلوا للضيوف، والضيوف ما عرفوش أكلوا هذا الشيء، يبقى الآن الضمان على مين؟ على الغاصب ضمان مستقر، ضمان مستقر عليه، مش هيروح لغيره، مش هنقول له على الغاصب بعد غير غاصب يدفع الضيوف الكامل، لا، ده هو اللي غصب يبقى عليه، طالما أن الضيوف لا يعرفوه، طالما أن الضيوف لا يعرفوه، لا فرضنا الضيوف عارفين أنه هيروح يسرق المعزة بتاعت فلان أو يغصبها ويجي أكلها لهم، يبقى هم عارفين الآن وأكلوه، الضمان عليه، الضمان على هذا السارق أو على الغاصب، ويستقر في النهاية الذين أكلوه لأنهم رضوا بهذا الشيء، أكلوا هم يعرفون أن هذا موصوب أو أن هذا مسروق، فإذا كانت مسروقة يبقى الغاصب عليه القطع تطائيله في ذلك وعليه الغرامة مكانها، المكان الشيء الذي سرقه، فإذا كان غصبا يبقى عليه أيضا العقوبة وليست القطع في هذه الحالة، والحالة الثانية عليه الغرامة لقيمة الشيء الذي غصبه، ويرجع هو على الضيوف الذين يعرفون أن هذا مسروق أو موصوم فيأخذ منهم ثمن. إن أطعم الغاصب ما غصبه لغير مالكه فأكله ولم يعلم الآكل، يعني لم يبرأ الغاصب، لأن الظاهر أن الإنسان إنما يتصرف فيما يملك، لما تروح ضيف عند حد ويجيب لك أكل، الأصل الأكل اللي بيقدمونه بتاعه يملكه، مش هنسأل كل إنسان الأكل اللي تجيبه لي جايبه منين ولا هتشهد على هذا الطعام. قال لنا وقد أكله على أنه لا يضمنه، اللي بيأكل كضيف ما بيأكلش عشان يضمن ويغرب، فاستقر الضمان على الغاصب لتغرير، وإن علم الآكل له بغصبه استقر ضمانه عليه. يبقى هنا إذا كان الضيف اللي بيأكل عارف أن الطعام ده مغصوب يبقى هيستقر الضمان على هذا الضيف، الغاصب عليه العقوبة والضيف عليه هيغرم المال ثمن هذا الشيء، لأنه أتلف مال غيره بلا إذنه من غير تغرير، من غير تغرير يعني محدش ضحك عليه وأكله له، ده بيأكل هو عارف أن هذا طعام مسروق أو أن هذا طعام مغصوب، ولمالكه تضمين الغاصب له، مالك الطعام ملوش دخل بالضيوف، هم قالوا لك ان انت اللي اخذته، يبقى هنا يقول ليه انت ادفع الثمن، لانه حال بينه وبين ماله، منعه من التصرف في ماله فاخذ منه طعامه وتصرف هو فيه، وله تضمين اكله، يعني صاحب الطعام صاحب الشاء اللي صاحبنا اخذها واغتصبها، صاحبها اما يضمن الذي اخذها الغاصب وإما يضمن الذين أكلوها، لأنهم أكلهم يعرفون أنها ليست لصاحبه، لأنه قبضه من يد ضامنه وأتلفه بغير إذن مالكه. المعنى إيه؟ إن الذي غصب الحاجة في يدي الآن هو ضامن له رجعها، اللي أخذها وأكلها هو عارف أنها في يد إنسان ليست من حق فأخذها وأكلها، يبقى على ذلك في النهاية يقول الضمان على من أكل وهو يعلم أن هذا مسروق أو أن هذا مغصوب، حتى ولو أطعمه الغاصب لمالكه فأكله ولم يعلم لم يبرأ الغاصب، حتى ولو، يعني الصورة هنا أن الذي غصب الطعام فرضنا عزم جاره تعالى اتغدى عندي النهاردة، جاره جه اتغدى عنده ما لقاش عنده حاجة، راح خد المعزة بتاعته وجابها وذبحها وخد كل أكله المعزة بتاعته، يبقى هنا الضمان على مين؟ على الغاصب، الضمان على الغاصب، لأنه بالغصب أزال سلطانه وبالتقديم إليه لم يعد ذلك السلطان، فإنه إباحة لا يملك بها التصرف في غير ما أذن له فيه. طبعا دي الصورة إذا كان صاحبه لا يعلم، صاحبه لا يعلم، لا صاحبه عارف انه هو ده خده من عنده قدام وجاب المعزة هي ودبحها وخد اقعدوا كله واكلوها وهو يعلم فاكلها صاحبها خلاص انت اكلت مالك وانت رضيت بذلك ما كنتش اكلته التاني اللي يرى. قال في الكافي قيل الامام احمد رحمه الله في رجل له قبل رجل تبع فاوصلها اليه على سبيل الصدقة ولم يعلم. هنا الصورة ايه؟ انسان له عند انسان تبع قبل انسان تبع زي ما يحصل يكون واحد شغال صراف عند واحد في المحل بتاعه ومدي ايده يختلس يختلس يختلس بعد كده تاب لله عز وجل عايز يرجع الحاجات اللي اختلسها يقوم يروح لصاحبها ويقول له خد هدية مني لك هدية مني لك. هنا هل يصلح ذلك؟ يقول له هدية يبقى هو خير ده حقه ده ماله تعطيه على أنه هدية. فلما سئل الإمام أحمد عن ذلك رحمه الله قال كيف هذا يري أنه هدية ويقول هذا لك عندي يعني يوري له أن دي هدية ويقول له ذلك عندي كأنه اللي أخذ الهدية العادة أنك إذا أهديت لإنسان هدية بيبقى قلبه مشغول بهذه الهدية حيردها لك إزاي كأنه بقى عليه دين لك بسبب هذه الهدية فزاي يكون ماله وتعطيه له وتقول له دي هدية وهو ماله أصلا وتشغله بأنه يرجع لك في يوم من الأيام مكانها مثلا أو يبقى مشغول بالجميل إن لك عليه جميل بهذه الهدية. فلذلك قال الإمام أحمد أنه كيف هذا يري أو يرى أنه هدية ويقول هذا لك يرى اللي هو الآخذ يري اللي هو المعصي بما يصلحش على هذه الحال. يبقى لو أن إنسانا أخذ من آخر مالا وحب أنه هو يرجعه وليذهب ليدهوله ويتحلل من هذا الإنسان إذا خشى أن تحصل مصيبة من وراء ذلك يبقى أقل ما فيها يبعتها له مع إنسان آخر يبعتها له في حوالة بريدية يبعتها له بشيك أو بشيك أنه ده المال بتاع هذا الإنسان المال بتاع الإنسان. أما أن يدها له على أنها هدية لا ما يصلحش أنه يرجع الحاجة اللي هو أخذها غصبا يرجعها له على أنها هدية للآخر. إن علم الآكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه. ده اللي قلناه من شوية أن الذي يأكل الطعام إذا علم أن هذا الطعام طعامه هو إنسان جايب لنفسه في البيت طعام وحطه في البيت وبعدين راح لضيفه راح عند إنسان آخر هذا الجار راح غصب الطعام اللي هو جايبه ليأكله وحطه له في بيته فعلم هذا أن هو الطعام اللي في بيتي وده غصب أخذه من عندي ومع ذلك أكله خلاص أكل طعام نفسه فاستقر ضمان وعليه هو يبقى ملوش عند التاني أن يأخذ ضمان. وش معنى كده أن التاني أفلك من عقوبة رب العالمين سبحانه؟ لا الذنب حاجة والكلام في الضمان حاجة تانية أنك تمد إيدك على مال الغير من غير إذن الغير هذا ذنب هذا ذنب سواء بأنك أخذت وديته لصاحبه وصاحبه أكله بعد ذلك لكن في البداية لم يحل لك أن تمد يدك على طعام الغير أو مال الغير. قال أما المالك فلأنه أتلف ماله عالما به وأما غيره فلأنه أتلف مال غيره بلا إذنه من غير تغريف. السلطين واضحين المالك للحاجة الثاني غصب ماله وبعد كده جابوا له خد مالك الذي أنا غصبت خد كله فأكله يبقى على ذلك هو أكل مال نفسه من غير ما يكون الآخر الآن غره ولا شيء ده بيقول له مالك الذي أكلته أنت. أما غيره فلأنه أتلف مال الغير بلا إذنه من غير تغرير من غير تغرير يعني هذا الإنسان اللي ضيف وبيأكل طعام ويعرف أن صاحب البيت غصبه من مكان آخر يبقى صاحب البيت ما ضحكش عليه ده بيقول له الطعام ده طعام مسروق تأكله فأكله يبقى ما غررش به لما أطعمه طعاما مسروقا أو طعاما مغصوبا. ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فخرجت مستحقة للغير وقلع غرسه أو بناؤه لكونه وضع بغير حق رجع على البائع بجميع ما غرمه. من اشترى أرضا إنسان بيشتري الأرض من إنسان البائع باع ما لا يملكه البائع باع شيئا لا يملكه المشتري لا يدري أهو أخذ العقد بالأرض وبعدين بنى على هذه الأرض. لذلك اللي يشتري أرضا من حد لابد يعرف أصل هذه الأرض وهل لها صاحب ولا ليس لها صاحب قبل ما يكلف وزع عليه ما كلفه. فمن اشترى أرضا وبعدين غرس نخلا أو شجرا أو بنى فيها بيتا أو عمارة فخرجت مستحقة للغير يعني ظهر من يحققه اللي بتاعتي بتاعتي يقول أنا شريها من فلان والفلان غصبها مني يبقى هنا ظهر صاحبها الحقيقي الآن فيستحق أن هو يأخذ أرضه. طيب وهذا حيتعمل فيه إيه؟ حيقلع غرسه، الغرس يتشال من مكانه، والبناء يهدم، هذا البناء يفكك، هذا البناء الذي بناه. طيب حيرجع على مين؟ مش هيرجع على صاحب الأرض الذي هو استحقها، هي بتاعته، ولكن يرجع على الغاصب الذي باع له هذه الأرض. إذا يرجع على البائع بجميع ما غرمه من ثمن وأجرة غارس وبان وثمن مؤن مستهلكة وأرش نقص بقلع ونحوه، لأنه غره ببيعه وأوهمه أنها ملكه، وذلك سبب بنائه وغرسه. يبقى الأرض هتروح لصاحبها، الحاجات اللي هو بناها فيها هذا اللي انضحك عليه واتباعت له، اللي بنا حيتهد المباني، حيتشال الغرس، وحيغرم من باع له هذا كله، يغرمه من باع له، يغرم ثمن الغرس، ثمن البناء اللي تهدم، نقصان ماليته في أنه جاب حد يغرس وحد يعمل كذا، يرجع له ماله كله. من أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمن، من أتلف ولو سهوا، يبقى هنا مال الغير محترم، مال الغير مضمون، يبقى ليس من حق أحد أن يتلف مالا لغيره يقول غصب عنه، غصب عنك لا، ماشي أنت معذور ما عليكش اسم، ولكن عليك الغرم، عليك الضمان. من أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه، لأنه فوته عليه فوجب عليه ضمانه، كما لو غصبه فتلف عنده. وإن أكره على الإتلاف، يبقى في فرق بين أتلف بإرادته عمدا أو خطأ سهوا، يبقى هنا ضامن، ضامن إنسان ماشي في الطريق وحد حاطط الحاجة بتاعته في مكان في مثلها يوضع هذا الشيء، فغصب عن نشاط الحاجة كسرها. هنا فرق بين أن توضع في مكان مثلها يوضع فيه، وأن توضع في مكان لا ليس مثلها يوضع في هذا المكان. يبقى هنا إذا صاحب المكان حاطط الحاجة جنب بيته، مشى إنسان ومش واخد باله راح جاي شيطها، يبقى هنا إما يكون هذا المكان يوضع فيه هذا الشيء أو إنه لا يوضع فيه. إذا كان يوضع فيه بعده الضمان على من كسر هذا الشيء، ضمان هذه الأشياء. حتى ولو سهوا، حتى ولو سهوا، يعني لو ان الانسان في بيت انسان مثلا وهو قاعد مش واخد باله، قايم بيتمطع مثلا بيعمل ايده وجت في لمبه كسرتها، يبقى هو ضامن لها، ضامن لها، مش هيقول غصب عنك، غصب عنك صحيح، لكن في اتلاف مال، اتلاف مال، وصاحب البيت ما يغرمش هذا المال اللي انت اتلفته، يبقى اتلاف المال عليه. هنا في كلامنا في الحقوق، في الحقوق، ولكن في حاله ثانيه بقى في الفضائل، الفضائل، يبقى هنا الإنسان صاحب الفضل بيتنازل، صاحب الفضل يتنازل، لكن كلام الفقهاء يتكلم في الحقوق، إنه حقه إنك تغرم. إنسان شاط حاجة راحت جاية في إزاز الجار كسرته، هنا الجار عفى، هذه من مكارم الأخلاق إنه يعفو، إذا كان يجوز العفو في قتل العمد العدوان، يبقى ما دون ذلك من جنايات من باب أولى يجوز العفو فيها. لكن فرضنا طلب حقه، طلب حقه، يبقى على ذلك يلزمك ده الضمان لهذا الحق الذي أتلفته. والأمر انعكس عند الناس، انعكس، تلاقي كثير من الناس يقولك هتاخد عوض، هتاخد عوض يا أخي ما تاخدش وكذا، هنا لا، ده الأصل أنا أخد، الأصل أنا أخد إلا أن أعفو، إذا عفوت خلاص انتهى الأمر، لكن إنه ما عفوت يبقى ما تأمرنيش إنه لا ما تاخدش حاجة وما يحلش، حرام عليك، ده كلمة على لسان الناس، لك حرام عليك هتاخد عوض، أي هياخد عوض، يجوز له أن يأخذ عوض فيه طالما أن الشريعة أجازت له ذلك. لكن من مكارم الأخلاق أن الإنسان يعفو، أن الإنسان يعفو. إن أكره على الإتلاف لمال مضمون، لمال مضمون فأتلفه ضامن من أكرهه، ضامن من أكرهه، قال في القواعد الفقهية لا وحده، لكن لمستحق مطالبة المتلف ويرجع به على المكره. المعنى إيه؟ إن واحد أكره الآخر، ما رفع عليه سلاح أكرهه، كسر المكان الفلاني، يتكسره إما أقتله، فكسر هذا المكان، يبقى الضمان على مين؟ على المكره، على المكره عليه الضمان. لكن فرضنا ان صاحب المكان جاء على الذي كسر، انت اللي كسرت، انا انت ادفع لي هذا الشيء، يبقى يغرم ويرجع هو على من اكرهه على ذلك. ده قوله هنا الضمان على المكره وحده، لكن للمستحق، للمستحق مطالبة المتلف ويرجع به على المكره، يبقى الإنسان صاحب المكان اللي أتلف يقول له أنا ما شفتش التاني، أنا شفتك أنت، أنت اللي بتكسر الحاجة، أنت تغرم، يقوم يغرم لهذا ويرجع هو يتصرف مع من أكرهه يقاضيه ونحو ذلك. قال لأنه معذور في ذلك الفعل فلم يلزمه الضمان بخلاف المكراه على القتل. يعني الإكراه على إتلاف المال هذا ممكن يكون في عذر الإنسان أن بيحاول يحمي نفسه وروحه من القتل بأنه يتلف هذا المال، ولكن لو قيل له إن يتقتل فلانا ينقتلك، لا، نفس فلان ما هيش أرخص من نفسك ولا نفسك أغلى من نفس فلان، يبقى على ذلك كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. لا تقتل أحدا تحت أي دعوة من الدعاوى أني مكره على هذا الشيء، ما فيش حاجة اسمها إكراه على القتل، فلتكن أنت مقتولة ولا تكن قاتلا. يقول بخلاف المكره على القتل فإنه غير معذور، فلهذا شاركه في الضمان. وبهذا جزم القاضي أبو يعلى يعني في كتاب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وابن عقيل في عمد الأدلة. الوجه الثاني عليهما الضمان كالدية، صرح به في التلخيص، يعني كأنه أخر الوجه الثاني اللي بيقول فيه الضمان على الاثنين المتلف والمكره. الوجه الأول مقدم، الوجه الأول أنه في النهاية الضمان يكون على من أكره، لأن المكره معذور في النهاية، مكره إن كسر هذا المكان فكسر هذا المكان، التهديد بالقتل لابد أن يكون التهديد من قادر على تنفيذه، يبقى هنا إنسان بيهدد الآخر وهو يقدر على تنفيذ هذا الشيء، ويكون التهديد بشيء لا يطاق مثله كالقتل أو العذاب الشديد مثلا. أما إذا كان يهدده بشيء لا قيمة له، إن كان الذي يهدد لا يقدر على تنفيذ ما يقول فليس تهديدا وليس إكراها. من فتح قفصا عن طائر أو حل قنا أو أسيرا أو حيوانا مربوطا فذهب، أو حل وكاء زق فيه مائع، فاندفع ضمن. هنا صور من صور التسبب، زي ما ذكرنا في درس أصول الفقه يوم الجمعة أنه الإتلاف إما يكون مباشرة وإما يكون تسببا. المباشرة أن إنسان يتلف الجنايات مثلا القتل، باشر القتل، يبقى أخذ السلاح ضرب إنسان قتله، هذا مباشر، أو يكون متسببا في ذلك، حفر حفرة في الأرض وسبها، إنسان مر وقع في هذه الحفرة، وهذا ليس مباشر القتل لكن متسبب في القتل، إنه وضع السبب اللي قتل الآخر. يبقى هنا إما يكون مباشرة وإما يكون تسببا. هنا صور من صور التسبب، من فتح قفصا عن طائر، طائر في قفص، جاء إنسان فتح القفص لكن الطائر موجود، ما زال موجودا فيه، يبقى على ذلك لو طار هذا الطائر من القفص، اللي فتح قفص هو الذي تسبب في ذلك، يبقى عليه الضمان. يبقى ننظر دائما في الإتلاف للشيء، من باشر الإتلاف يبقى هو الذي يغرم، هو الذي يغرم. إذا لم نجد من باشر يبقى من تسبب في هذا الشيء. يبقى شوف هنا صورة، لو أن إنسانا فتح قفصا فيه طائر، الطائر طار من القفص، هو ما طيرش الطائر، هو فتح القفص فقط، فلما طار الطائر يبقى نقول له أنت الذي تسببت في ذلك. طب لو هذا فتح الباب والطائر ما طارش، فضل موجود زي ما هو، جاء إنسان آخر هش طير الطائر بهذا الشيء، من الذي باشر الآن؟ الثاني. مين اللي هيغرم؟ الثاني. يبقى هنغرم الثاني هنا، لأن الأول وإن فتح الباب لكن الطائر لم يطر، ما طارش، الذي باشر تطير هذا الطائر هو الثاني، يبقى على ذلك هنا وجدنا المباشر فغرمنا المباشر. لو أن إنسانا حفر حفرة في الأرض، جاء إنسان آخر خلى واحد ماشي جنب الحفرة راح زقه فيها موقعه ومات، هنا هنضمن مين؟ اللي حفر ولا اللي زق؟ يبقى هنا الآن هذا الذي تعمد أن يوقع ده فيه، ما كانش فعل هذا ما كانش وقع أصلا في هذا المكان. يبقى على ذلك الأصل أن احنا بنضمن المباشر، إلا إذا لم نجد المباشر يبقى المتسبب في هذا الشيء. من فتح قفصا عن طائر أو حل قنا، أو زي ما ذكرنا حل سجينا مثلا، أو فتح له السجين فهرب السجين مثلا، يبقى هو الضامن من فعل هذا الشيء. أو أسيرا أو حيوانا مربوطة، لقى عجل مربوط جنب باب صاحبه راح فاتك الرباط بتاعه وماشي، راح العجل هربان، يبقى الذي فك الرباط هو الذي يضمن التمن. أو حل وكاء زق فيه مائع فاندفع ضمن. سقاء سقاء، والسقاء مربوط، إربة مربوط، وبعدين فيها مائع، معناه إن هي ممكن تتقلب شمال ولا يمين، واحد فك الغطاء بتاعها، واحد حل الرباط بتاعها، راحت ميلة على جنبها، راحت وقع، يبقى على ذلك يضمن. صحيح مش هو اللي وقعه، لكن هو اللي حله، فالحل بتاعه تسبب في إن هي تميل ويندفق ما فيها. لو بقي الحيوان أو الطائر حتى نفرهما آخر ضمن المنفر. ضامن يبقى هنا المنفر هيبقى ايه الان؟ مباشر، يبقى هيضمن المباشر، اللي باشر هو اللي هيضمن الان وحده، لان سببه اخص فاختص الضمان به، كدافع واقع في بئر مع حافرها. يبقى هنا انسان دفع انسانا فوقع في البئر، واحد حفر البئر، لكن صاحبنا ده ماشي جنبها ما كانش هيقع لولا ان دفعه هذا فوقع، يبقى الدافع هو الذي يرى. ومن أوقف دابة بطريق ولو واسعة أو ترك بها نحو طين أو خشبة ضمن ما تلف بذلك الفعل لتعديه به، لأنه ليس له في الطريق حق، وطبع الدابة الجناية بفمها أو رجلها، فإيقافها في الطريق كوضع الحجر ونصب السكين فيه. يبقى هنا الطريق من أوقف فيه دابة، يوقف دابة في الطريق لابد ان هو يمسك الدابة بايده او يربطها، لكن ما يسيبهاش كده في الطريق سايبة. سابها سايبة العادة انها هتمشي، مشت داست على طفل، مشت راجعت رفصت حد، يبقى صاحبها ضامن لهذا الشيء. يبقى طالما معه دابة يبقى لابد ان هو اذا وقفها في مكان ياخد بالاسباب ان هي يكون مكانا واسعا حيث ما يزنقش الناس فيها، والحاجة التانية ان هي تكون مربوطة في المكان، قول النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل. أو ترك بها نحو طين أو خشبة ضمن ما تلف بذلك الطريق، راح جايب طين حطه في الطريق في مكان الناس تمر فيه. يبقى إذا وضع هذا الطين في المكان لابد أنه يحط حواليه سياج، يقف إنسان جنبه يمنع الناس من أن يقعوا بداخله، مثلا حفر حفرة يبقى لابد يأخذ من الأسباب أن ما فيش حد يقع فيها مثلا، وهكذا. يبقى ترك بها نحو طين أو خشبة ضامن ما تلف بذلك الفعل لتعديه به، لأنه ليس له في الطريق الحق، وطبع الدابة الجناية بفمها أو رجلها، فإيقافها في الطريق كوضع الحجر ونصب السكين. لكن لو كانت الدابة بطريق واسع، هنا بقى صورة تانية، الدابة الآن في الطريق وإنسان عاكس الدابة دي ضربها، يبقى هنا الدابة في حلها واقفة، واحد جه من وراها نخس الدابة رفصته مات الإنسان، يبقى لا شيء، هدر هدر، إن هو تسبب في ذلك، الدابة كانت سكتة هو أذاها ففعلت به هذا الشيء، فلا ضمان لعدم حالته إلى ضربها، فهو الجاني على نفسه. يبقى هنا الذي يوقف دابة في الطريق لابد من مراعاة أنه يضبط هذه الدابة فيها. كذلك سيارة، ممكن إنسان يجي في طريق ويحط السيارة بتاعك، والسيارة بتاعته من نوع اللي بتحرك لوحدها تمشي لوحدها، يبقى هنا لابد من ضبط هذه، قافل الفرامل بتاعتها وحطتها في طريق منزلق واقفة فيها، يبقى هنا لابد ياخد باله مثل هذا ما تقفش فيه هذه السيارة مثلا، لو انها اتحركت رجعت بظهرها راحت واخده ناس فيها، يبقى صاحبها المسؤول عن ذلك، كان لابد ان هو يوقفها في غير هذا المكان وياخد بالاسباب الا تتحرك هذه السيارة في هذه الاماكن. من اختنى كلبا عقورا او اسود بهيما او اسدا او ذئبا او جارحة فاتلف شيئا ضمنه. طيب من اختنى كلبا عقورا، كلب عقور، كلب جارح، جارح مؤذي يجرح ويعقر يعض يعني ويؤذي، او اسود بهيما، او اسود بهيما يعني عنده كلب أسود باعتبار الكلب الأسود البهيم ما فيش ولا نقطة بيضة، اللي اعتبار أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان، إما أنه يكون شيطان على الحقيقة أو أنه المقصود أنه في غاية الشراسة فالغالب فيه الأذى للغير. هنا اقتنى كلبا عقورا أو أسود بهيما أو أسدا أو ذئبا أو جارحة فأتلف شيئا ضمنه، ضمنه. يبقى هنا إذا كان هذه الجوارح أشياء تجرح وتؤذي إذا أتلفت شيئا صاحبها ضام، لأنه يعلم أن الكلب اللي عنده ده عقور، يعلم أن الكلب هذا شيطان، كلب شديد شرس مثله ما يتحطش في هذا المكان، سواء كان أسود أو غير أسود، سواء، لكن الغالب أنه الأسود إذا كان بهيما يكون فيه هذا التعدي ويكون فيه القوة أو أنه فيه من الشيطان، فيه من الشيطان. من اقتنى كلبا عقورا أو أسود بهيم، وهو لو اكتفى بقول كلبا عقورا يغني عن ذلك، يبقى كلب سواء أسود ولا غير أسود إذا كان عقورا يؤذي فهذا ضامن لما أذاه وعقره هذا الكلب. أو أسدا، حتى أسد عنده في البيت طلع الناس في الشارع أكل الناس، هنا ضامن لهذا الشيء. أو ذئبا أو جارحا، أو ذئبا أو جارحا، بقت الموضة الأيام دي إن اللي يربي في بيته ذئبا يربي أسد صغير يربي حية، بقت موضة الآن في بعض البيوت يعملوا هذا الشيء. اللي يقتني هذه الأشياء فتؤذي أحدا عليه الضمان. قال أو هرا تأكل الطيور، عنده قطة في البيت، القطة شغلتها تسرق الطيور بتوع الإيجار، عليه الضمان. ما يقولش القطة أنا مالي، ما أتوهها، ما تسيبهاش في البيت، ما تسيبهاش في البيت. أو تقلب القدور عادة، أو تقلب القدور عادة، يعني تتسلل عند الجيران توقع له الحلة بتاعته تسرق اللي فيها، هو ضامن. فأتلف شيئا ضامنة لأنه متعد باقتنائه. يبقى لما تقتني حاجة ما تقتنيش حاجة تؤذي الغير، وما تقولش أنا حر، حريتك لا تدخل في حرية غيرك. يبقى الحرية المزعومة اللي عندي كثير من الناس يقولك أنا حر، أنا حر، أنت حر في إطار ألا تؤذي غيرك، ما تؤذيش الغير، لكن حرية أن أنت تقول أنا حر أقف في الشباك بتاعي وأبص على الجيران وهم فاتحين شباكهم بينفضوا بيتهم أو كده، لا، ليست حرية هذه، ليس من حقك ذلك ولا يحل لك ذلك. أنا حر أربي قطط وكلاب في البيت يطلع يأكلوا الطيور بتاعة الجيران، لا، ما أنتش حر في هذا الشيء. يبقى الحرية في إطار تصرفاتك المحدودة بشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. أما حرية كده مطلقة تعمل اللي أنت عايزه وتؤذي أو لا تؤذي، ما فيش حاجة اسمها حر في مكان. قال هنا لا إن دخل دار ربه بلا إذنه، لا إن دخل دار ربه بلا إذنه، سورة تانية بقى دي، كأنه مربي كلب جوه بيته، جوه بيته، فجاء إنسان باب البيت مفتوح زق الباب وراح داخل، راح الكلب عضه، يستاهل، يستاهل، مش من حقك تدخل بيت الغير بغير إذن. يبقى لا إن دخل دار غيره بلا إذنه فإنه لا يضمن، لأن الداخل متعد بالدخول، الداخل متعد بالدخول. ومن أدد نارا بملكه فتعدت إلى ملك غيره بتفريطه ضمن، إنسان بيولع نار في البيت بتاعه بإيد بابور بإيد على شيء، فتعدت إلى ملك غيره بتفريطه، بتفريطه كان مفرطة، مثلا على السطوح بتاعه بيحرق ورق، الجيران السطوح بتاعهم من خشب، الورق بتاعه وصل لسطوح الجيران حرق سطوح الجيران، يبقى على ذلك هو ضامن لذلك. يبقى أدد نارا لابد أنه هو ياخد بالحذر أنه لا يؤذي الغير ولا يتعدى، تتعدى هذه الغير. كمن أدد نارا تسري عادة لكثرتها أو في ريح شديدة، عارف الجو ريح النهاردة وإنه حيقيد نار ممكن تطير النار لمكان بعيد يحرق، فهنا ليس من حق ذلك، فإذا فعل يبقى ضامن. أو فرط بترك النار مؤددة ونام ونحو ذلك، نقاد الفرن وسابه متقاد ورح نايم، الفرن حرق له المكان اللي فيه وأوجع على الجيران، يبقى هو ضامن أيضا، يبقى هذا للتعدي وللتقصير كما لو باشر الإتلاف. يبقى هنا الإتلاف بالتسبب ولا بالمباشرة؟ بالتسبب، يبقى هنا أوقد النار في المكان اللي هو فيه، ولكن النار لما كانت عظيمة متأددة تطاولت وتعدت إلى الغير، يبقى هنا كان متسببا في هذا الشيء. المباشر اللي هو بيأخذ النار يولع في الغير، يبقى هذا مباشر، لكن هذا متسبب. قال في الكافي ابن قدامة يعني وكذا إن سقى أرضه فتعدى إلى حائط غيره، يبقى مسألة بقى التعدي للغير مش شرط بالنار بس، لا، ده ممكن يكون بالسقي، بيسقي الأرض بتاعته أرض زراعية، الأرض بتاعته تحتاج لكمية من المية معينة، جاره الأرض بتاعته تحتاجش، لو دخلت عليها المية هتغرقها وتبوظ الزرع اللي فيها، راح مكتر مية عنده راحت على الجار، يبقى هو ضامن لما حدث من تلف عند الجار. يبقى هنا إذا تسبب في ذلك يبقى عليه الضمان الإتلاف. كذلك إنسان بيبني بيت جنب بيت الجار، بنى البيت من حقه يبني 4 أدوار، راح بني 10 أدوار، عشرة أدوار بقى تقلع على الأرض ما يزل شرخ بيت الجار، يبقى عليه الضمان في ذلك، عليه إصلاح ما أتلفه بتسببه، تسبب في تشريخ جدار الجار يبقى عليه ذلك. لا إن طرأت ريح فلا ضمان، لا إن طرأت ريح فلا ضمان، يعني هذا ليس عليه الضمان في حاجة ليس هو سببها، السبب فيها في مكان لا ريح ولا غيره، وبعدين مولع الفرن بتاعه زي في الفلاحين يجي الفرن يشوي عليه سمك، يجي الفرن يعمل عليه عيش، وبعدين فجأة طلعت ريح شديدة ما كانش على البال، فطار شيء منها وصل للجار فلا شيء عليه، بخلاف من أوقد هذه النار في الريح الشديد، أوقدها في الريح الشديدة يلزم أنه يعمل سياج بينها وبين أن توصل، يأخد الحزر ويأخد الحيطة أن النار لا تصل إلى الجار. ومن اضطجع في مسجد أو في طريق واسع لم يضمن ما تلف به، لأنه فعل مباح لم يتعد فيه على أحد في مكان له فيه حق أشبه ما لو فعله بملكه. اضطجع إنسان في مسجد، والله ممكن مسجد يكون مسجدا ضيقا، ممكن يكون مسجدا واسعا، مسجد العادة من الناس هم يناموا فيه، مسجد لا مش العادة أن يكون فيه نوم فيه، بالليل أو بالنهار يبقى على ذلك يفرط. فإذا كانت الصورة أن هذا مفرط يبقى هو ضامن، إذا كانت الصورة لا ليس مفرطا يبقى لا ضمان عليه. يبقى على ذلك نقول لو أن إنسانا في اعتكاف في مسجد ومتحدد مكان المعتكفين بيناموا في المكان الفلاني، جاء إنسان دخل للمسجد وملوش مصلحة أن يدخل على المعتكفين، دخل عندهم، دخل والدنيا ظلمة كعبل فيهم وأعقد جرح، لا ضمان، لا ضمان، هو الذي أذى نفسه بذلك. يبقى دخل على مكان مثل هذا المكان الناس تنام فيه والناس تجلس فيه. لكن لو أن إنسانا جاء مثلا عند باب المسجد وراح نايم في المكان، إنسان داخل مش واخد باله في ظلمة في الفجر في العشاء، داخل بيحط رجله راح متكعبل فيه وقعد جرح، يبقى هذا ضامن، إن هذا ليس مكان نوم لإنسان ينام أمام باب المسجد. وقس على ذلك المكان الذي فيه العادة إنه يكون ينام فيه مضطجع، يضطجع فيه إنسان معتكف ونحوه، يبقى إذا إنسان دخل فيه حصل له حاجة يبقى لا شيء على هذا النائم في هذا المكان. لكن النائم نام في مكان ليس مثله ينام فيه، إذا جني عليه فهو الجاني على نفسه، إذا هو أتلف شيئا يبقى على ذلك هو عليه إصلاح هذا الشيء الذي أتلفه. يبقى من اضطجع في مسجد أو في طريق واسع، أو في طريق واسع لم يضمن ما تلف به لأنه فعل مباح. طبعا اضطجع في طريق واسع ده لما تكون العادة بتاعت الناس هذا الشيء، أما الآن في المدن فهذا ما فيش هذا الشيء، مثلا واحد يفرش حصيرة في الشارع وينام العربيات رايحة جاية، لا ما فيش هذا الشيء. لكن قد يكون في القرى مثلا في مكان مازال الناس يفرش حصر يقعدوا في الشارع فيه، قد يكون. لكن في أماكن إنه فيها سيارات رايحة جاية ويجي بالليل ويفرش حصيرته وينام في الشارع تعدى عربية تدوسه، يبقى هو المسؤول عن نفسه، هو اللي ضامن لنفسه في ذلك. لو وضع حجرا بطين في الطريق ليطأ عليه الناس لم يضمن، لو وضع حجرا بطين في الطريق ليطأ عليه الناس لم يضمن، يعني الصورة في الشتاء مثلا أحيانا تبقى بارك المية عالية في الطريق، فإنسان بيحط حجر بحيث الناس اللي مرة تعدي على الحجر، فرضنا واحد بيحط رجله على الحجر كعبل وقع في المية أو كذا، مش هنقول اللي حط الحجر انت السبب، انت السبب، لا، ده هو لما وضع هذا الحجر كان محسنا ما كانش مسيء بحيث الناس ما تقعش ما تتعملش، فلما انسان اتكعبل فيها فلا شيء على من وضعها طالما انه احسن بوضعها. طيب نقف عند هذا الشيء ولا ننسى ندعو للشيخ احمد ياسين رحمه الله عليه، نسال الله عز وجل ان يجعله من الشهداء وان يكيد لاعدائه وان يرد كيدهم في نحورهم وان يعجل بالفرج منهم وبتحرير المسجد الاقصى وبلاد المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.